السلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، شكر الله للمشايخ الفضلاء والإخوة الكرماء على ما قدموا وقالوا، وإن الإنسان ليشعب عندما يرى هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه النيرة التي تركوا وقطعوا الفيادي، والذين هم تركوا الأهالي وتركوا الدنيا خلفهم ظهرية، وأعرضوا وجاءوا من جميع الأماكن لغاية واحدة، لأجل تحقيق التوحيد، لأجل نشر العلم، لأجل تفقيه الناس. وما أحلاه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام الأجري رحمه الله كما في كتابه الشريعة ناقلا عن الحسن أن المؤمنين كلهم في رفعة، ولكن الذين أوتوا العلم زادهم درجات. فهذه غنيمة أن يأتوا المشايخ وأن يأتوا الدعاة إلى الله من حضرموت الداخل أو الساحل، أو جاءوا من ريدة أو من كثير من المناطق، من أجل تفقيه الناس، من أجل لم الشمل، من أجل نشر الخير، من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدلنا على قوله عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا من خذلهم من الداخل، ولا من خالفهم من أهل البدع. يلتزمون طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويلتزمون التحذير من مشاقة الرسول ومن مخالفة طريقة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لسان حالهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. جاءوا لأجل نشر التوحيد، وهذا عمر يبين: لولا أني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. وهذا اعتقاد جميل وتوجيه شديد من عمر رضي الله عنه: لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وفيه اتباع لطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قد سمعنا خيرا من المشايخ الفضلاء والإخوة الكرماء مما وجهونا ونصحونا وعلمونا وذكرونا، جزاهم الله خيرا. وهكذا نشكر أهل هذه البلاد الذين فتحوا صدورهم ووضعوا أموالهم وفتحوا دورهم لأجل هذا الدين ولنصرة أهل السنة، شكر الله لهم ويبشر بالخير والنصر والسعادة بإذنه سبحانه لمن أقام التوحيد. انظر إلى مدينة رسول الله، أول دولة على التوحيد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام منها الأمور، وهي تذكر وتسطر في التاريخ. وهكذا من اقتدى بها وسلك طريقها وامتثل أثرها له الأجر الوافر وله الأجر العظيم. وشكر الله كذلك للشيخ أبي زيد، جزاه الله خيرا على ما قام به وعلى ما فكر به، وهو توفيق له من الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الاجتماع. وقد اتصل هنا وهناك بإخوانه حاسا وجادا للم الشمل ولأجل ألا يذهب هذا الاجتماع وهذا الجمع السنوي مما فيه من الخير ومما فيه من الذكرى ومما فيه من العظة. فجزاه الله خيرا وجزى الله خيرا أهل البلاد. إذا جئت إلى حصرين، وإذا جئت إلى الغيضة، وإذا جئت إلى صقر، إلى جده، إلى قشن، إلى الوادي، إلى حرضلوت، وهكذا عدد مما قد قويت السنة، نبشر إخواننا الذين جاءوا أن السنة بفضل الله سبحانه وتعالى تشرح نفسها، ومن ركبها بإذن الله نجا ووفق إلى الخير، ومن جرى له شيئا بها فليبشر بالخير ولأجلها، ولأجل هذا الدين ولنصرة هذا الدين فليبشر بالخير وليبشر بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا فوق الأرض وأن يرحمنا تحت الأرض وأن يسترنا يوم العرض. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وستكون محاضرة للشيخ الفاضل الشيخ المجاهد، جزاه الله خيرا مما قد رأينا منه أثرا جميلا ونصحا بالغا في أرض كتاب وفي غيرها. ستكون له محاضرة، وهو الشيخ محمد بن جمال كما تعلمون، في يوم السبت في الغيضة، وفي الأحد في قشن. ستكون محاضرة للشيخ الفاضل الشيخ محمد بن جمال يوم السبت بإذنه سبحانه وتعالى في منطقة الغيضة، ويوم الأحد ستكون في قشن، وإن شاء الله يكون له المزيد من أيام أخر، من إذا استطاع إلى البوادي، إذا استطاع إلى أماكن أخرى؟ أي هنا تنشيبها جزاه الله خيرا، وهو غدا ذاهب دعوة إلى بعض الأماكن، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق ولسائر إخواننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.